بسم الله الرحمن الرحيم. زائر يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطلبن أدارا. معهم واحد ورأوه اختطفه من بيان بشهادته ولحبها، فانقلبت به سيارته فخرج إلى الدنيا بكل في ليلة فرحه، مات بسكتة قلبية. زائر زائر بلا افتداء، لا بقاء لها، يمسي ويصبح في دنياه سفارا. يا من يعانق دنيا لا بقاء لها، يمسي ويصبح في دنياه سفارا. يا راقد الليل اليوم عمل ولا حساب، يا راقد الليل وغدا حساب ولا عمل، فخذ من الممر إلى المقر واعبرها ولا تعمرها، واعمل لذلك اليوم. يوم تضيق فيها الأنفاس ويسيل فيها العرق ويتلعثم اللسان، وتبرد القدمان وتلتف الساقان وتخرب الأكفان، وينادى للصلاة أين أنت يا عبد الله؟ لقد مات فلان ابن فلان. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لا إله إلا الله الحي القيوم الذي لا يموت، ومات صلى الله عليه وسلم. لأبيه وأمي ذاق مرارته وشرب كأسه وتجرع غصصه، فقال وهو يودع الدنيا: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. هذا هو حال محمد صلى الله عليه وسلم، فما حالك أنت؟ أصحاب رسول الله ماذا يقولون عند الموت؟ عمر بن العاص: والله لك أن جبال الدنيا على صدري، ولك أني أتنفس من ثقب إبرة. أبو الدرداء: بمثل مصرعي هذا فليعمل العاملون. معاذ بن جبل: لا إله إلا الله، اللهم إني أعوذ بك من ليلة صباحها إلى النار. وهذا هارون الرشيد الذي يغزو عاما ويحج عاما، يقول عند الفراق: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم اليوم من زال ملكه. فكم أبادت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نافعا وضرا، فكم أبادت صروف الدهر من ملك قد. خالد للإنتاج والتوزيع تقدم: زائر زائر زائر بلا استئذان، زائر بلا استئذان لفضيلة الشيخ طلال الدوسي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث أمرنا جل وعلا في كتابه بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأعطانا الأمان النفسي والمعيشي بالتقوى، فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وجعلها ضمان لذرياتنا من بعدنا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. خلقتنا من العدم وأسبغت علينا وافر النعم، وكبرتنا من الصغر وقويتنا من الضعف، وشفيتنا من المرض وأطعمتنا من الجوع، وسقيتنا من الظمأ، وعلمتنا من الجهالة، وهديتنا من الضلالة. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. لك الحمد عدد ما أحاط به علمك، وخط به قلمك، وأحصاه كتابك، وبلغ فيه لطفك، وأدركه بصرك، وقهره ملكك، ووسعته رحمتك، ورضيته نفسك. نسألك اللهم بعزك وذلنا بين يديك إلا رحمتنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، لقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يعظ أصحابه من على منبره فيكون لهم خنين من البكاء. ولحاجتنا في هذا الزمان إلى الموعظة التي ترقق القلوب وتبكي منها العيون، في زمن نشكو إلى الله قسوة في قلوبنا وقحطا من دموعنا وطولا في آمالنا، نذكر بحقيقة هي عندنا أشبه ما تكون بالخيال، وغائب ولكنه حاضر، حاضر بيننا. إنه ذلك الملك الذي لا يتردد أبدا في طاعة مولاه، وذلك بتنفيذ أوامره في قبض الأرواح. فيأتي إلى ذلك الشيخ الذي قد شاب رأسه ورق عظمه وانحنى ظهره، فيأخذه من بين أولاده بلا استئذان، ويأتي إلى الصغير وهو قد احتضنته أمه فينتزعه بلا شفقة. لماذا؟ يا عباد الله، إن الأمر قد أتى من الحي الذي تفرد بالبقاء وكتب على خلقه الفناء. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلا إله إلا الله. إذا هجم ملك الموت ودنا الفراق وأحسسنا بالسكرات، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يحيد الإنسان بطبعه إذا أحس بالمرض، يحيد إلى الطبيب. وهل يغني الطبيب من مرض الموت عندما تنشب المنية أظفارها؟ يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا. فكم أبادت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاعا وضرارا. يا من يعانق دنيا لا بقاء لها، يمسي ويصبح في دنياه سفارا. هل لا تركت من الدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا؟ إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها، فينبغي لك ألا تأمن النار. إنه أجل مكتوب حكمه الله جل وعلا وقدره على جميع الخلائق فلا مفر منه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الله أكبر يا عباد الله، كم من الناس نعرفهم وتعرفونهم، طالما جالسناهم وآكلناهم وضاحكناهم أخذوا من الدنيا على غفلة منا. فمنهم ذلك الشاب الذي درس وتخرج من الكلية فعاد بشهادته فرحا بها، فانقلبت به سيارته فخرج من الدنيا بالكلية وقد تخرج من الكلية. وآخر قد اشتغل بتوزيع رقاع الدعوة لحضور زفافه وزواجه، فلما اجتمع الناس وأضيئت الأنوار والبسمة تعلو الجميع، نادى في القصر مناد أن فلان قد مات، مات في ليلة فرحه، مات بسكتة قلبية. فانقلب الفرح ترحا، وتحول الزواج عزاء، وثالث قد بنى بيته فرحا به مسرورا. وفي يوم الفرح، يوم أن نزل البيت الجديد وجمع الأهل والأحباب، كلهم قد بارك له بهذا المنزل، فدخل معهم واحد ما رأوه، واحد ما رأوه اختطفه من بينهم، فيتم الأولاد ورمل الزوجة، فنقله من بيته الجديد إلى مجاورة الدود. ورابع سافر من بلده إلى بلد آخر في تجارة، ولكنه لم يصل إلى ما أراد من البلاد، بل سافر سفرا طويلا من الدنيا صباحه يوم القيامة. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرجيه أقرب، ونبني القصور المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أنا نموت وتخرب. إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، وفي كل يوم واعظ الموت يندب. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، لا إله إلا الله، إنها ساعة الصفر، يوم تضيق فيها الأنفاس ويسيل فيها العرق ويتلعثم اللسان وتبرد القدمان وتلتف الساقان وتقرب الأكفان، وينادى للصلاة لقد مات فلان ابن فلان، ودنا الفراق ولا تحين تهرب. أين المفر من القضاء الداني، والتف صحبك يرقبون بحسرة، ماذا تكون عواقب الحدثان. واستل روحك والقلوب تقطعت حزنا، وألقت دمعها العينان، فاجتاح أهل الدار حزن بالغ أيضا، ومن حضروا من الجيران. فالبنت عبرى للفراق كئيبة، والدمع يملأ ساحة الأجفان، والزوج تكلى، الصغار تجمعوا يتطلعون تطلع الحيران، والابن يدأب في جهازك كاتما شيئا من الأحزان والأشجان. وسر الحديث وقد تساءل بعضهم، أو ما سمعتم عن وفاة فلان؟ قالوا سمعنا، والوفاة سبيلنا، غير المهيمن كل شيء فاني. لا إله إلا الله الحي القيوم الذي لا يموت، لا إله إلا الله الفرد الصمد الذي تفرد بالبقاء. الله أكبر يا أمة محمد. يا عباد الله، هل تفكرتم في ذلك المصرع؟ إنه منظر مهول، إنها ساعة عصيبة، إنه موقف رهيب، ساعة لا ينفعك فيها قريب ولا ينقذك منها حبيب. إنها ساعة الانتقال من الدنيا إلى الآخرة، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ف فلا إله إلا الله. الزوجة تبكي وحالها يقول وزوجاه، والابن يبكي على فراق أبيه وحاله يقول يا أبتاه. فما هو حاله في تلكم اللحظات؟ إنه يقلب عينيه على سرير الموت، أحبابه ينظرونه وهم مشفقون، وهو ينظر إليهم نظرات الوداع، يغيب بصره تارة من شدة السكرات ثم يعود، ثم ينظر إليهم فتضيق غرفته ثم تتسع من شدة السكرات. وهكذا الأمر، فإذا أصغر الأبناء وهو يعتصر ألما ويحترق فؤادا، يرى أبوه على تلك الحال فيناديه أبي أبي، ولكن أبوه في حال والولد في حال، فيأتي الولد ليضم أباه، والوالد يتقطع شوقا لتلك الضمة لعلها تبرد نارا في صدره وحرارة تلتهب في فؤاده، فيؤخذ الولد ويخرج من غرفة والده حتى لا ينفطر قلبه، حتى لا ينفطر قلبه. وصدق تبارك وتعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فليت شعري يا عباد الله، أي ملائكة تدخل في تلك الغرفة؟ أي ملائكة تدخل عليه وهو في السكرات؟ هل هي ملائكة الرحمة فيقول عند الموت لا إله إلا الله؟ يا سعادة من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. كلمة التوحيد عند الموت سبب لدخول الجنة. اللهم اجعلنا ممن يقول عند الموت لا إله إلا الله فيسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. والبعيد الشقي الآخر تدخل عليه ملائكة العذاب، فيحال بينه وبين لا إله إلا الله. أسمعتم يا عباد الله؟ يحال بينه وبين لا إله إلا الله. يا أمة محمد اسمعوا إلى القدوة، اسمعوا إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم ماذا قال لنا ولكم، لنتذكر ذلك المصرع ولنعد له العدة. يقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. الله أكبر، قدوتنا الذي قام حتى تفطرت قدماه. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول: أكثروا من ذكر هادم اللذات. يوصينا بالإكثار من ذكر الموت، كيف لا وهو بأبي هو وأمي ذاق مرارته وشرب كأسا وتجرع غصصا، فقال وهو يودع الدنيا بعد أن وعك وعكا شديدا: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. يا عباد الله، لا يمر علينا هذا الكلام، لا يمر علينا مرور الكرام. حرك به قلبك واطرد به الران الذي غطى على القلوب. المعصوم الذي بلغ سدرة المنتهى، أتقى الناس وأعلم الناس وأحب الناس لرب الناس، يسأل الله الإعانة عند السكرات، فماذا يقول المفرطون من أمثالنا؟ ماذا يقول الغافلون من أمثالنا؟ ماذا يقول الذين قتلوا التوحيد عند القبور يسألون الأموات، يسألونهم من دون الله؟ ماذا يقول الذين ذهبوا إلى السحرة والمشعوذين؟ ماذا يقول الذين ضيعوا الصلوات؟ ماذا يقول الذين يحاربون الله بالربا؟ ماذا يقول أهل المسكرات والمخدرات؟ ماذا يقولون عند الموت؟ وهذا الصديق رضي الله عنه في سكرات الموت تقول عائشة رضي الله عنها: صدق الشاعر يا أبي، لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى، إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر قال كذب الشاعر يا ابنتي وصدق الله، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وهذا عمرو بن العاص عند الموت يقال له: صف لنا الموت. قال: والله لكأن جبال الدنيا على صدري، ولكأني أتنفس من ثقب إبرة. وهذا أبو الدرداء عند الموت يقول: لمثل مصرعي هذا فليعمل العاملون. وهذا معاذ أصحاب رسول الله الذين بشروا بالجنة، ماذا يقولون عند الموت؟ يقول معاذ: لا إله إلا الله، اللهم إني أعوذ بك من ليلة صباحها إلى النار. ويقول الخليفة الراشد الذي يغزو عاما ويحج عاما هارون الرشيد، يقول عند الموت: احملوني إلى قبري لأراه. فلما رأى ظلمة القبر، ورأى وحشة القبر، ورأى خلوة اللحد، بكى وهو يقول: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم اليوم من زال ملكه. يا عباد الله، كل يوم ونحن نرى وترون مصارع الموتى، لا نقلا بل رؤية بأعيننا في حوادث السيارات وفي المستشفيات، وإلى الآن ونحن في غفلة، فالموت قد تخطانا إلى غيرنا، وسوف يتخطى غيرنا إلينا. لقد كثر موت الفجأة في هذا الزمان، فكم من إنسان قد مات بلا علة. سبحان الله، يا سبحان الله، أهكذا تختلس الحياة؟ أهكذا تصادر الأعمار ونحن منهمكون في اللذات؟ فما أسرع والله ما تتصرم الأوقات، وما أكثر ما خطبنا لسان الحال بزواجر العظات، وما أطول ما نادانا منادي الشتات. فطوبى فطوبى لمن تدارك عمره بالباقيات الصالحات، ويا خيبة من اشتغل بالمنكرات وترك طاعة رب الأرض والسماوات. فيا حسرته يوم تقول نفس يوم تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يوم تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ويا ندامته يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا عباد الله، إني أحبكم في الله، ومن صميم الحب أن يناصح الأخ أخاه. يقول ابن المبارك رحمه الله: ذهب الرجال المقتدى بفعالهم، والمنكرون لكل أمر منكر، وبقيت في قوم يزين بعضهم بعضا ليأخذ معور عن معور. ذهب الرجال الذين كان دينهم كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم يقوم على النصيحة، أصبح كل منا يزين لأخيه ولا ينصحه، حتى أصبحت النصيحة في هذا الزمان غريبة بين الإخوان إلا من رحم الله. يا عباد الله، إن مما أنصح به نفسي وأنصح به إخواني أن نتفكر في من حبسوا عن أعمالهم، فهم الآن لا يستطيعون أن يزيدوا من حسناتهم، وأنتم قولوا الحمد لله، لازلتم فوق الأرض تقولون لا إله إلا الله، تحققون التوحيد، وتشهدون أن محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا تشركون بالله شيئا، تصلون مع المصلين، وتقومون مع القائمين، وتزكون مع المزكين، وإخوان لكم مرتهنون في قبورهم، فاحمد الله يا عبد الله. أمد في عمرك، أتدري ماذا يريد أهل القبور الآن؟ إنهم ينقل عنهم علي رضي الله عنه وأرضاه يوم أن دخل المقبرة فقال: السلام عليكم أهل الديار، نعطيكم الأحوال بعد موتكم. زوجاتكم تزوجت، وبيوتكم سكنت، وأموالكم قسمت، هذا حالنا، فما هو حالكم يا أهل القبور؟ فجلس قليلا ثم قال: والله لو نطقوا لقالوا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فما دام الأمر كذلك فاستمع إلى وصيته صلى الله عليه وسلم، يقول لابن عمر رضي الله عنه، وهذه ليست له وحده بل للأمة من بعده: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها حياتك قبل موتك. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو حرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. يقول الربيع بن خثيم رحمه الله: لو غفل قلبي عن ذكر الموت فسد، لو غفل قلبي عن ذكر الموت فسد. ويقول آخر: توسدوا الموت إذا نمتم، واجعلوه نصب أعينكم إذا قمتم. وقال مطرف رحمه الله: أفسد الموت على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. وقال الفضيل ابن عياض رحمه الله: كفى بالله محبا، وبالقرآن مؤنسا، وبالموت واعظا، وبخشية الله علما، والاغترار بالله جهلا. فحق على من كان الموت موعده، والقبر مورده، والحساب مشهده، أن يقصر أمله ويحسن عمله. ويقول ابن أدهم: مثل لنفسك أنه قد حضر ملك الموت لقبض روحك، فانظر على أي حال تكون. قال ابن المبارك للفضيل: استعد للموت. وكان ابنه علي يسمع فلم يزل مغشيا عليه طول الليل. وقال آخر: كونوا من الموت على وجل، ولقدوم الآخرة على عجل. وهذا عطاء السلمي يقول: الموت في عنقي، والقبر بيتي، وجهنم أمامي، ولا أدري ما يصنع بي ربي. يا عباد الله، وأخيرا أقول لنفسي ولكم ما قاله ذلك الصحابي الجليل: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فخذ من الممر إلى المقر، ومن الحياة إلى الموت، واعبرها ولا تعمرها. عجبا لك، كيف تبني على موج البحر دارك؟ لقد عمرنا الدنيا وخربنا الآخرة، فكرهنا أن نخرج من العمار إلى الدمار. يا عبد الله، كل يوم يناديك: أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني إلى يوم القيامة لا أعود. يا عبد الله، لا تزال في هدم عمرك منذ ولدتك أمك، إنما أنت أيام، كلما ذهب يومك ذهب بعضك. خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك إلا راحة البدن. وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الحنط والكفن؟ هذا، وصلوا على خير خلق الله الذي أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن أصحابه الأطهار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعلنا في هذا البلد خاصة من الآمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، الذين يجاهدون في سبيلك ولإعلاء كلمتك والذب عن التوحيد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خص منهم إخواننا في فلسطين وفي الشيشان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح بنات المسلمين، اللهم اجعل زوجاتنا وأبنائنا قرة عين لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرق أسحارا. يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرق أسحارا. صاحبكم في هذا العمل مؤسسة خالد للإنتاج والتوزيع، جدة، شارع 60، برج 60، هاتف 6-6-8-4-8-4-7، 6-6-8-4-8-9-8. تم هذا العمل بمؤسسة أضواء الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع، وصاحبكم من الهندسة الصوتية والإخراج عمرو فواز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا بقاء لها، يمسي ويصبح في دنيا مسفرا. يا من يعانق دنيا لا بقاء لها، يمسي ويصبح في دنيا مسفرا. يا راقد الليل، يا راقد الليل، يا راقد الليل مسرورا بأوله. يا راقد الليل.